إذاعة الأغاني من القاهرة. فيوم في شهر. في سنة. فيوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسين. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا، مع الحلقة الخامسة من برنامج في يوم في شهر في سنة، يوم 18 شهر مارس، مواد حلقة الليلة. في يوم 18 من شهر مارس سنة 1985 سجلت فرقة مصر أغنية كل سنة وانتي يا ماما في سلام، الأغنية من كلمات شوقي حجاب وألحان هاني شنودة. روحك دايبة فرحنا وهواكي فرحنا وفي قلبك مطرحنا وكلامك أنغام. زي الشمس بتقسم الليل والنهار، زي نسيم بيمسم، زي قمر بتبسم، ماما الحلوة بترسم علشان الأحلام. حب للناس والوطن ونقول له خطوة للأمام. كل سنة وانتي يا ماما بسلام، كان انتي لو انتي بحنان الأيام. كل سنة واحنا حواليكي بندور، شمس صباحنا وفلاهي هندور. كل سنة وانتي يا ماما

دايما حبك الغالي خلي قلوبنا وياكي، ودايما حبك الغالي يخلي قلوبنا وياكي. صحيح انت اللي تحبي عشان رحتي وفكرتي، ويا ما سهرتي وقسيتي عشان رحتي وفكرتي. أنا غيبت فرحي وتحكي يا سيدي الكل كفي حياتي ومهجتي وقلبي، وضيع ضيع ما يكفي ولي عادل ما أنحبي، وضيع ضيع ما يكفي ولي عادل ما أنحبي. دقيقتك عندي بالدنيا وأغلى شوية في يوم 18 من شهر مارس سنة 1968 تم نقل نسخة من أغنية أحلام ندراك لليوم دا يا ولدي. الأصل تم تسجيله في شهر ديسمبر سنة 1956. أغنية ندراك لليوم دا يا ولدي من كلمات عبد الفتاح مصطفى ومن ألحان أحمد صدي. لليوم ده يا ولدي تحميني وتحرس بلدي،

في يوم 18 مارس سنة 1990 من كلمات السيد زكري ومن ألحان عبد الحميد حسين، سجله العربي سلطان لبرنامج كلمة في مونولوج. ابو العريف ضعيف في لغتنا العربيه، وعامل لي ضليع يشتري ويبيع يتكلم بالانجليزيه، مش عاجبه لغتنا العربيه. تسمعوا بيقول يسنو اوكي ويقول باي باي باردون مسيه، تسمعوا بيقول يسنو اوكي ويقول باي باي باردون مسيه، مع انه ماهوش فاهم حاجه، قال يعني الواد جده خواجه. ليه كده يا صديق يا ابو العرف؟ فهجر لغوتنا المصريه وتتكلم بالانجليزيه. لغة الإنسان في كل مكان هي العنوان للشخصية، مفيش إنسان ده مهما كان يتجاهل لغته الأصلية. كان كلمة يقولهم بسذاجة، قال يعني الواد جده خواجة، مش عاجبه لغتنا العربية. السيد طيب أبو العريس ضعيف في لغتنا العربية، وعمل لي طريق يشتري ويبيع يتكلم بالإنجليزية. في يوم 18 شهر مارس سنة 1963 سجل محمد أنديل نشيد نصر الله أو أشرقي شمس العراقي بلا مغيب. النشيد كتبه عبد الفتاح مصطفى ومن تلحين عبد العظيم محمد. والنور وأمجاد الزمان، لم

ارحمني وان كنت فاكرني ظلمتك يا حبيبي تبقى ظلمني وان كنت فاكرني ظلمتك يا حبيبي تبقى ظلمني انسى الخصام انسى احسن حرام احسن حرام لو تسمعني لاخر مره لو تقابلني راح يكرم لو تسمعني لاخر مره لو تقابلني راح يكرم افتح قلبي واشرح حبي افتح قلبي واشرح حبي لو تسمعني لاخر حفل رابطة الراصدين الجويين الذي أقيم على مسرح الجمهورية في يوم 18 مارس سنة 1964 نستمع إلى مها صبري تغني علموك يا أبو قلب طيب الأغنية من كلمات محمد زكي الملاح ومن ألحان محمد عبد العليم قلب طيب علموك علموك تجر وتقسى وغيروك علموك يا ابو قلب طيب علموك علموك تجر وتقسى وغيروك علموك يا ابو قلب طيب علموك علموك تجر وتقسى وغيروك بس مهما تقسى قلبك لسه طيب بس مهما تقسى قلبك لسه طيب واحنا برضو البعض مهما يبعدوك يا يا ابو قلب أسوتك الحب بكرة حتأتيها